بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. قال حدثنا قتيبة سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا الحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم، ورواية فيما يبدو للناس لا تناقض الرواية المطلقة الأخرى: إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، وهو موافق لحديث ابن مسعود. إن الرجل حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة لا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا يدل، قد فسر العلماء فيما يبدو للناس على وجهين: الوجه الأول أن ذلك كان رياء، وهذا لا يحسن في عمل أهل النار، فإنه لا يحتمل. إن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، فعمل أهل النار هي المعاصي، وهي سواء بدت للناس أو لم تبدو فهي معاصي وكفر ونفاق وذنوب، فلا يتصور أنه يعمل عمل أهل النار في الظاهر ويكون في باطن أمره يعمل عمل أهل الجنة، إلا في نادر الحالات، كمن يظن أنه يزني وهي امرأته، أو يظن أنه يسرق وهو يأخذ حقه، لكن هذا نادر. وليس هذا التفسير بهذه الطريقة متوافقا مع سياق الحديث في إثبات القدر، في إثبات أن الأعمال بالخواتيم، لأن هذا لم يتغير حاله، بل كان من أهل الجنة أصلا يعمل عمل أهل الجنة، وذاك كان يعمل عمل أهل النار لأنه مراء من البداية. ولذلك هذا التفسير غير صحيح فيما يبدو، والله أعلم. وكما ترون أن الأئمة يضعون هذا الحديث في أبواب القدر ليعلم كل أحد أن الأمور بيد الله عز وجل، وأن الله يقلب القلوب. ولو كانت على ما ذكروا من أمر الرياء، أو من أن الإنسان قد يكون معذورا في ظاهر في باطن الأمر وهو عند الناس ليس معذورا، فهذا ليس فيه تعلق بالقدر ولا تقليب القلوب. ثم إن الرواية في حديث ابن مسعود: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فهي صريحة في أنه قد اقترب فعلا من الجنة أو اقترب فعلا من النار. إذن كان هذا عمل أهل الجنة. أما كلمة فيما يبدو للناس، التفسير الثاني لها أنه بالنظر إلى الخاتمة، فيما يبدو للناس بالنظر إلى جهلهم بالخاتمة، فيكون الكلام متسقا، فهم يظنون أن فلانا يعمل أعمال الصالحة وأنه يموت على ذلك، هذا الذي يبدو لهم، لأن من رحمة الله عز وجل أن الأغلب الأعم أن من عاش على شيء مات عليه، ولذلك فهم يرجون لمن عمل الصالحات الجنة ويخافون النار على من عمل عمل أهل النار. لكن وجود الاستثناء مع أنه ليس الأكثر يجعل كل عبد بين الخوف والرجاء، يجعل المؤمن لا يأمن مكر الله، ويجعل الكافر لا ييأس من رحمة الله، ولا ييأس المؤمن أحدا من الخلق لأنه لابد أن يدخل النار. بل هذا الخطر العظيم على الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف، ألا يفعل الخير. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فلأجل أن هذا الرجل أنزل نفسه غير منزلتها أهلك نفسه، حين ظن أنه هو الذي يحدد من الذي يدخل الجنة ومن الذي يدخل النار، ومن الذي يغفر له ومن الذي لا يغفر له. فأنت لا تدري، هو فعلا يكون عاصيا ويكون فاسدا، ولكن لعله يختم له بخاتمة السعادة. فتوقف إذن عن أن تنزل الناس جنة أو نارا، فيما يبدو للناس أي بالنظر إلى ما يرون دون علمهم بالخاتمة، فيما يبدو للناس من بدايات الأمور دون العواقب. فأما عواقب الأمور وخواتيمها فهي التي يتحدد عليها مصير الإنسان. كما ذكرنا هذا يثمر عبادة الخوف والرجاء في القلب، والخوف من تقليب القلوب، ورجاء أن يميت الله العبد المؤمن على مرضاته، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه المسائل العظيمة ذات أثر في سلوك المؤمن في أحواله القلبية، كما أن إيمانه بالقدر بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد، كتب الأجل يجعله لا يخاف من أحد أن يقتله قبل أجله أو أن يضره ضررا لم يكتب عليه، فتجعله لا يخاف إلا الله. الأجل محدود مقدر، ولذا يكون حاله عند المخاطر يختلف كثيرا عن حال الآخرين. ولذلك إذا نزل الطاعون وهو ببلد لم يخرج منها فرارا منه، وإنما يصبر ويحتسب، يعلم أن الأجل مقدر عند الله سبحانه وتعالى. كما أن كتب عمله يجعله لا يغتر، عملك مكتوب قبل أن تولد، عملك مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فأنا تنسب لنفسك فضلا، فالفضل لله وحده. من ذا الذي أقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين؟ أعمال المؤمنين أعطيتها إقطاعا مجانا، كتبت وأنت جنين أنك تعمل الصالحات أو تعمل السيئات، فالذي يعمل الصالحات أين كان حين كتب رزقه وأجله وعمله، شقي أو سعيد؟ فلماذا إذن ينسب نفسه الفضل ويرى له منزلة على غيره، أو أنه صنع ما لم يصنعه غيره؟ بل هذا فضل الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالرزق المكتوب يجعل الإنسان لا يرجو الناس ولا يخافهم، ويقول الحق لا يلتفت إلى لوم اللائمين. لا يملكون جلب رزق له ولا يملكون منعه. إن إرضاء الله عز وجل ولو سخط الناس مبني على الإيمان بكتابة الأرزاق. إن من ضعف اليقين، اليقين يطلق على الإيمان بالقدر، إن من ضعف اليقين أن تذم الناس على ما لم يؤتك الله وأن تحمدهم على رزق الله. إن رزق الله لا يدره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. أن تذمه على ما لم يؤتك الله، تقول فلان ضيع رزقي، فلان كان الذي قطع عيشي، تذمه على ما لم يؤتك الله، كيف ولا يملك لك شيء؟ أو تحمدهم على رزق الله، يقول أنت فلان ده ولي نعمتي ونقدر أخلفه أبدا حتى لو أمرني بالمعصية، نعوذ بالله. وهكذا تجد أكثر جنود الباطل وأعوانه وألسنته إنما يقولون ماذا نصنع، أكل العيش عايز كده. لو أننا لم نفعل لم نأكل عيشا، أو لم نوافق على الباطل. فلو أن الإنسان آمن بالرزق لم يرضي الله بسخط الناس، لم يرضي الناس بسخط الله، ولا أرضى الله ولو أسخط الناس. أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه أرضى عنه الناس، ومن أرضى الله ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلذلك نقول هذه الأمور عظيمة الأهمية في باب في سلوك الإنسان. كتابة شقي أو سعيد، يعلم أن الشقي من شقي في بطن أمه، أي وسيفعل ذلك بالعمل، تمنع الغرور بالنفس وتمنع مدحها والثناء عليها وتزكيتها الإبليسية وغيرها أمراض كلها سببها شهود كمالات النفس الوهمية. فلو أن الإنسان وعى أن شقاوته وسعادته مكتوبة قبل ذلك لانكسر لله عز وجل، ولعلم أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. نعود فنقول حديث الرجل لا يعمل الزمن الطويل عمل أهل الجنة، ثم يختم له عمل بعمل ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، يجعل المؤمن دائما الخوف من الفتن. يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وفي آخر الزمان تزداد هذه الأمور، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. لم يقل مسلما، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. والله إنه لحديث عظيم الخطر. لأن الفتن في آخر الزمان في مسألة يراها الناس حينة، ربما كانت الكلمة مما يهوي به الإنسان في النار 70 خريفا، ويتخذ موقفا يكون مبنيا على غير إخلاص، يترتب عليه من الذنوب ما لا يحصيه إلا الله مع كثرة البشر ووجود الأسوة. الكلمة التي يتكلم بها الكذابون تنتشر في الآفاق، يشرشر صدقه ومنخره وعينه إلى يوم القيامة في الناحيتين من وجهه، كلمة واحدة يفعل بها به ذلك. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خليفة. فإذا كان الأمر كذلك يخشى أن يكون هو هذا المستثنى الذي يظل عمره الزمن الطويل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله من النار. ولو تأملت ابتلاء من ابتلاه الله عز وجل من الصحابة في غزوة تبوك، الثلاثة الذين خلفوا، ومن هم؟ من شهدوا بيعة العقبة، من شهدوا غزوة بدر، من شهدوا المشاهد كلها، ومع ذلك قدر الله أن تكون هناك محنة أخرى وفتنة أخرى، ويوشك أحد ويوشك الثلاثة على الهلاك لو لم يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لو في اللحظة التي أتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا مع المعتذرين، قال كعب رضي الله تعالى عنه كما أنعم الله علي النعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا أكون كذبته فأهلك مع الهالكين، أو كما قال رضي الله عنه. انظر إنه كان ممكن بعد كل ده في اللحظة دي يتخذ قرار بأنه يعتذر، وكان اجتهاد بيقولوا له قد كانك فيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المسألة فيها أخذ ورد، وبعض الصحابة كان بينصحوا ودول كانوا صحابة ويقول استغفر رسول الله يكفيه، ولو كان فعل كده كان إيه حلك. فأين من أين لنا بعمل مثل شهود باية العقبة أو عمل مثل شهود بدر، وقد ابتلي من فعل ذلك لذلك، فهذا يمنع الأمن من مكر الله ويمنع الطمأنينة أن يكون الإنسان مطمئنا على عمله، مطمئنا مرتكزا عليه، متوكلا على نفسه لا على الله عز وجل أن يتغمده الله برحمته. فكما ذكرنا أنت إذا رأيت العصاة المفسدين والمجرمين وأبغضتهم إياك أن تتكبر، لأنك لا تدري بما يختم لهم، عندك من الرحمة والرأفة في احتمال أن يختم لهم بخاتمة سعادة. وقد قال إبراهيم عليه السلام ربي اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وكذا النبي الذي يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فهو يدعو لهم بالمغفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فلا بد أن تظل كذلك شفيقا رفيقا، ترجو الخير للناس وتنصح لهم، لا تنزلهم جنة ولا نارا، تفوض الأمر فيهم إلى الله، لا تدري ماذا كان في آخر لحظة، الذراع الأخير قبل النار، الذراع الأخير قبل النار تغير حال، فعمل عمل أهل الجنة ولو كان نطق الشهادة، ولو كان صدق الإيمان وعاجلته المنية قبل أن ينطق، قبل الغرغرة أراد أن ينطق أتته المنية، أتاه النقط. لذلك لا بد أن نظل كذلك بين الخوف والرجاء، ولا نيأس الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ونعلم أن أبواب التوبة مفتوحة، وأن أبواب التوبة مفتوح حتى يطلع الخير منه، حتى تطلع الشمس منه، أن الله خلق بابا للتوبة مسيرة 40 أو 70 عاما لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه قبل المغرب، حتى تطلع الشمس من مغربها لا يزال مفتوحا للتوبة. نسأل الله العافية. كلها عبادات قلبية ضرورية في سلوك الإنسان، مرتبطة بالإيمان بالقدر. قال مسلم حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار وابن أبي عمر المكي وأحمد بن عبدة الضبي جميعا ابن عيينة واللفظ ابن حاتم وابن دينار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طوس قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وفي حديث ابن أبي عمر وابن عبدة قال أحدهما خط، وقال الآخر كتب لك التوراة بيده. نريد أن نتأمل روايات الحديث الآتية التي جمعها مسلم في موضع واحد، فأحسن رحمه الله رضي عنه، لأن جمع الروايات سوف تقطع بالتفسير، لأن تفسير أهل العلم هذا الحديث وجوابهم للجبرية في استدلالهم به على الجبر اختلاف. جمع الروايات ومعرفة الألفاظ النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة يجعلنا نجزم بالتفسير. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى، فحج آدم موسى، حجه يعني غلبه في الحجة، فقال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم: أنت الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته. قال: نعم. قال: فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. في الرواية الأخرى عبد الرحمن الأعرج عن يزيد وهو ابن هرمز عبد الرحمن الأعرج قال: سمعنا أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها ما عصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم موسى. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. كلام والله نص واضح وصريح لا يحتمل اختلافا، أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى. قال النووي: باب حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم. قال أبو الحسن القابسي: التقت أرواحهما في السماء فوقع الحجاج بينهما. قال القاضي: كانت عند ربهما صريحة أنها في السماء. قال القاضي: يضع يحتمل أنه على ظاهره وأنهما اجتمعا بأشخاصهما. وقد ثبت في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في السماوات وفي بيت المقدس وصلى بهم. لا أبدا، هو الحديث ما وردش اجتمع بالأنبياء، فإيه اللي خلاه يقول يحتمل أنه على ظاهره من بالأجساد؟ يعني الحديث ما وردش بالأجساد، اجتمعت الرسول صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره، إذا القبر موجود ما يبقاش اسمه قبر لو هو سابه مشي. صلى بالأرواح مصورة في سورة الأجساد على الصحيح، لأنه لم يرد أن الله قد بعث هذه الأجساد. يقول فلا يبعد، قال فلا يبعد أن الله تعالى أحياهم كما في الشهداء، والشهداء أحياءهم أجسادهم حية. خطأ، بل أبدله الله أجسادا حواصل طير الخضر تصلح في الجنة حيث شاء، ليست الأجساد التي في الأرض. الشهداء أحياهم عند ربنا يرزقون، وأجسادهم كانوا يجي السيل يلاقوا إيه؟ أدرك أباك فإن السيل قد كشف بعض أبيك، مش كده؟ قالوا الجابر أدرك أباك، السيل كشف بعض جثته وهو عند الله. فدي أجساد أخرى اللي هي حواصل الطير الخضر. فالأنبياء أكملوا حياة على أي الأحوال ليست أجساده التي عاشوا بها في الدنيا. يقول ويحتمل أن ذلك جرى في حياة موسى، سأل الله تعالى أن يريه آدم فحجه، وسهم هذا عند ربهما. فالظاهر أنها أرواح الصحيح أنها حجاج أرواح مشكلة في سورة الأجساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من رآه من الأنبياء بأوصاف أبدانهم. قوله صلى الله عليه وسلم فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، في رواية أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، في رواية أهبطت الناس بخطيئتك. معنى خيبتنا أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان والخسران، معناه كنت سبب خيبتنا وإغوائنا بالخطيئة التي ترتب عليها إخراجك من الجنة، ثم تعرضنا نحن لإغواء الشياطين والغي الانهماك في الشر. وفيه جواز إطلاق الشيء على سببه. ثم قال وفيه ذكر الجنة وهي موجودة من قبل آدم، هذا مذهب أهل الحق. نعم، الجنة إذا أطلقت بالألف واللام فيها الجنة المعلومة، ما لم يدل قرين من سياق أو دليل آخر على أنها جنة في الأرض ليس هناك دليل. الذي في أصحاب إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، السياق نص في المعنى في أنها جنة في الأرض، وأن إطلاقها الأول أصحاب الجنة يذهب تلقائيا قطعيا عندما يسمع إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. السياق يقطع بأنها جنة في الأرض. أما الجنة فهي إذا عند إطلاقها الجنة التي في السماء. هم التانيين بيقولوا إيه بقى؟ طبعا ما الهبوط لا نزاع فيه، هي النزاع برضو بيقولوا دي كانت جنة على رأس جبل أو في مكان مرتفع، بس ده كلام ضعيف جدا. ما ابن القيم يعني وسع في المسألة جدا، مع أنه قول لا يقبل على الإطلاق إن الجنة في الأرض. خلاف ضعيف جدا. الجنة التي نزل منها آدم أهبط منها هي جنة الآخرة، لكن إزاي خرج منها؟ لأن هو ما دخلهاش على صفة الدخول في الآخرة. أنا لسه جايين جاي ما شرحناش لسه. اصبر يا ابني. قوله اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، في اليد هذا هنا المذهبان السابقان في كتاب الإيمان. لا، ما فيش غير مذهب واحد، ليس فيها إلا مذهب واحد هو إثبات الصفة. كتب لك التوراة بيده، ما تحتملش، بنعمته بقدرته لا تحتمل. كتب خط، الرواية بتاعت خط دي نص في إثبات فعل الكتابة، فعل الخط، وفي إثبات صفة اليد لله. يقول أحدهما الإيمان بها ولا يتعرض لتأويلها مع أن ظاهرها غير مراد، وده كلام باطل. ظاهرها اللائق بجلال الله مراد. كيف تقول أن ظاهر نصوص السنة الصحيحة هو الكفر ثم تقول ظاهرها غير مراد؟ كيف ذلك؟ كيف يمكن أن نقبل أن نصوص الكتاب والسنة يظهر منها خلاف الحق، والكتاب مبين والسنة بينة. يقول: والثاني تأويلها على القدرة، ومعنى اصطفاك اختصك وأثرك بذلك. طبعا بقدرتك، طبعا يبقى ايه الميزة؟ يبقى كل كتابات البشر ايه؟ بقدرة الله، هو الله عز وجل الذي فعل. لو لم يكن كفعل لله عز وجل في كتابة التوراة، وخط لك التوراة بيده، خط لك بيده، كتب لك التوراة بيده، مع الباء قطعي في إثبات كفاية الخلق والكتاب. قوله: أتلوموني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة. المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ، غير صحيح، لأن الله عز وجل قد خلق اللوح المحفوظ وكتب فيه مقادير خلق قبل خلق السماوات بكم؟ 50,000 سنة. إذا زال نقول كتاب اللوح المحفوظ هو كتابة أخرى وقعت في التوراة في خاصة آدم عليه السلام في قبل خلق السماوات ب40 سنة. يقول: وفي صحف التوراة وألواحها، أي كتبه علي قبل خلق ب40 سنة. وقد صرح بهذا في الرواية التي بعد هذه، فقال: بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخرى؟ قال موسى: ب40 سنة. فهذه الرواية قال: أتلوني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة. فهذه الرواية مصرحة ببيان المراد بالتقدير، ولا يرد أن يراد به حقيقة القدر، فإن علم الله تعالى وما قدره على عباده وأراد من خلقه أزلي لا أول له. العلم نعم أزلي، لكن كتابة وقعت في زمن. يقول: ولم يزل سبحانه مريدا لما أراده من خلقه من طاعة أو معصية وخير وشر، لم يزل متصفا أنه يريد ذلك إذا شاء في الوقت الذي يريد، وليس أنه لم يزل مريدا لإرادة، لأنه قال: إذا قضى أمرا، إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد. إذن الإرادة مرتبطة بإيه؟ بزمن. هو لم يزل موصوفا أزلا أنه يريد كذا في زمن كذا، نعم لم يزل موصوفا أنه كلم موسى تكليما، لكن متى كلمه؟ حين أتى موسى، وليس أنه كلامه لموسى كان في غير زمن. معنا قوله: فحج آدم موسى صلى الله عليه وسلم. قال: هكذا الرواية في جميع كتب الحديث باتفاق النقيين والرواة والشراح وأهل العلم. فحج آدم موسى برفع آدم، وهو فاعل، أي غلبه بالحجة وظهر عليه بها، عشان الجبرية يقولوا فحج آدم موسى، هذا التحريف اللفظي، يقولوا مين اللي غلب موسى عشان يهربوا من إثبات القدر، وليس فيه حجة للجبرية كما سيأتي. يقول: ومعنى كلام آدم أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب علي قبل أن أخلق وقدر علي، فلا بد من وقوعه، ولو حرصت أنا والخلائق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر، فلم تلوموني على ذلك؟ ولأن اللوم على الذنب شرعي لا عقلي، شرعي وعقلي، لكن لا عقوبة إلا بالشرع. يقول: وإذ طبعا لا عقلي دي عشان غلو الأشاعرة في نفي التحسين والتقبيح الايه العقليين. هو كاتب كده النووي، ده كلام النووي، انا بصحح كلام تعليقا على النووي. يعني النووي يقول الكلام ده ليه؟ بيقول لا عقلي عشان بيرد على المعتزلة اللي بيصححوا اللوم على الذنب ايه عقلا فقط. هو بيقول لا ده شرعي بس، احنا بنقول لا ده الاثنين مع بعض، ولكن لا عقوبة الا بالشرع، الا بعد ورود الشرع. معنا؟ اه؟ لا مش كده، يعني بنقول الشرع لابد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، طبعا لازم يفعل الفعل، بس المقصود بها ان هو يكون الشرع بلغه والرسالة بلغته، فعشان كده يلام، وليس أنه من غير رسالة يستحق العقوبة. حيلام، يمكن يلام لكن لابد من ورود الشرط. يقول: وإذ تاب الله على آدم وغفر له زال عنه اللوم، فمن لامه كان محدودا بالشرع، والعقل يؤيد ذلك. يبقى هو الكلام هنا لما تيجي تدور، وإذ تاب الله عليه على آدم، يبقى أصلا الاحتجاج بالقدر يصح في ذنب تاب منه. يقول: فإن قيل فالعاصي منا لو قال هذه المعصية قدرها الله عليه لم يسقط عنا اللوم والعقوبة بذلك، وإن كان صادقا فيما قال صح قدرها الله عليه. فالجواب أن هذا العاصي باق في دار التكليف، جار عليه أحكام المكلفين من عقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها، وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل، وهو محتاج إلى الزجر ما لم يمت. فأما آدم فميت خرج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجر، فلم يكن في القول المذكور له فائدة، بل فيه إيذاء وتخجيل، والله أعلم. بمعنى أن من كان حيا لم يتب لم يصح له الاحتجاج بالقدر، لأنه في الحقيقة تبقى الحجة إزاي إن أصلا معليش لوم وبالتالي معليش عقوبة، مش الحجة كده؟ فالرجل اللي يقول ربنا اللي كتب علي أن أنا عم أشرب الخمر وقع في الزنا، هو عايز يقول إيه؟ ما تلومونيش، مش كده؟ يعاتب اللي بيقول، بيقول للتاني ما تلومنيش. وبالأولى إذا كان اللوم مرفوع يبقى ليه العقوبة مرفوعة عشان في قدر، لا، ما أنت مكلف أن أنت تتوب، ماشي كده؟ ومن ضمن التوبة أن أنت إذا أكمل في التوبة إذا كان الأمر أن تقام عليك ليه العقوبة. وحتى لو كان التوبة يمكن أن تقع بدون العقوبة، لكن إذا وصل للإمام وطلبك ما ينفعش تهرب منه. يعني إحنا مختلفين في إن هو إيه، هل يلزم لإقامة لصحة التوبة إقامة الحد؟ نقول لا، لا يلزم. لو واحد قال لي يلزم، لكن الكل متفق على إنه لو وصل الإمام، واحد قاتل على سبيل المثال ووصل الأمر للإمام وطلب أولياء المقتول الجميع على القصاص، ينفع يهرب؟ لا ما ينفعش، ده من توبته إنه يؤدي الحقوق إلى إيه؟ إلى أهله. شهدوا عليه بالزنا، ما ينفعش يروح يقول لهم دول كذابين، أربع شهود، ده لازم يعترف ويقر. زي ما واجب على المرأة التي لاعنها زوجها أن إيه؟ إذا كانت وقع منها الفاحشة أن إيه؟ أن تعترف. ده حق عليه إذا كانت هي وقع منها الزنا، وإلا استوجبت العذاب. وإن لو عذاب الدنيا بقى أهون، يبقى هنا وجب عليها في التوبة بتاعتها أنها إيه؟ أنها تعترف، وأنها تمكن من إقامة الحد عليها إذا كان لعنها زوجها. طب لو ما كانش حصل كده ومفيش مطالبة بإقامة الحد وجوبا، يبقى تنفع التوبة فيما بينه وبين الله. هو ده اللي بنقول بقى، هل يصح التأنيب على ذنب تاب الإنسان منه؟ سيدنا موسى محجوج، هو العلماء مختلفين بقى في الرد على الجبرية بقى، احنا محتاجين للرد على الجبرية طبعا، لأن الجبرية هنا بيحتجوا بهذا الحديث على ايه؟ على ان احنا ما لناش ذنب، او على ان لنا ذنوب بس ايه؟ بس ما نتعاقبش عليها، على انك ما حدش يخاطبنا بالشر، حدش يقول لنا توبوا، حدش يقول لنا بطلوا، كله مقدر، لو شاء الله ما اشركنا، مش كده؟ كفر يقول لو شاء الله ما اشركنا، يقولوا اطعموا المساكين، يقولوا ان اطعموا من لو يشاء الله اطعمه، انفقوا مما رزقكم الله، قالوا ان اطعموا من لو يشاء الله اطعمه، ويسيبوا الناس جعانه، ويقول لو ربنا اراد ان يطعمهم لاطعمهم. ده اهل الضلال والزندقه والكفر والعياذ بالله. طب مر الحديث بيقول ده اللي احتج بالقدر معذور، ماشي كده؟ شيخ الاسلام ابن تيميه ومن وافقه يقول اللوم كان على المصيبه، اللوم كان على المصيبه اللي هي الخروج من الايه؟ من الجنه. لما تيجي تتامل هذا القول مع كونه من جهه المعنى ضعيف جدا، هو كان لوم على مصيبه مجرده، يبقى عشان كده كان موسى سيدنا موسى غلطان. أيصح في يعني في المعنى والقياس ان موسى يلوم على مصيبه مجرده؟ وهو سيدنا موسى محجوج محجوج، شيخ الإسلام بيقول موسى أعلم بربه من أن يلوم آدم على ذنب تاب منه، وهو أعلم بربه أيضا أن يلومه على مصيبة لا دخل له بها. معنى كده أبدا، هو سيدنا موسى أخطأ في الحجة، ومش عيب إن إحنا نقول سيدنا موسى أخطأ، لأن رسوله اللي قال إيه حج آدم موسى غلبه في الحجة، فسيدنا موسى مغلوب، فهيطلع في حاجة يتغلب عشانها. ما هو ما ينفعش تقول نقول الكلام اللي قاله شيخ الإسلام، خصوصا مع تأمل الروايات. يقول له إيه؟ أخرجتنا بخطيئتك، أهبطتنا بخطيئتك، أغويتنا. يبقى بعد كده يقول له بينوع المصيبة بس، والله كلام غلط. لأنه بيقول يبقى إيه كلمة أتلوموني على أمر قدره الله علي، اللي هو الخروج ولا ولا ولا المعصية؟ المعصية قطعا، لأنه هو بيقول له إيه؟ فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال 40 عاما. قال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ يبقى ده كان بيتكلموا على المصيبة، ده بيتكلموا على إيه؟ عصى. قال فكيف فأفتلوني على أن عملت عملا، عملت عملا، بيلوم على عمل مش على إيه؟ مش على مصيبة حصلت له. أخرج وقعت عليه، أهبط، ازاي بس يتقال ان دي كانت مصيبه فقط؟ وبعدين هو في بيقول ايه اخرجتك خطيئتك، اذا بيلوم على الخطيئه قطعا، على المصيبه اللي ترتبت على الخطيئه، او في الحقيقه بيلوم على الخطيئه. يعني مثالها بقى في الدنيا كده، لو واحد سرق واتقطعت ايده، يجي واحد يقول له انت اللي جبته لنفسك، سرقت فاتقطعت ايدك، بيلوم على مصيبه ترتبت على ايه؟ على خطيئه. وإلا ما يصحش يتلام واحد القطر اللي قطع ايده، مصيبه مجرده، ده اللي يلوم على كده بقى اظلم ممن لامه على ايه؟ على ذنب تاب منه. الراجل اللي اتقطعت ايده كان تاب، يقول له والله انا مخطئ ومذنب وتائب الى الله، ولكن ده قدر. ولينا مثل في الموضوع ده في قصه توبه كعب بن مالك، بيقول فهممت ان ارتحل فادركهم، فيا ليتني فعلت، ثم إنه لم يقدر لي ذلك، غير أنه لم يقدر لي ذلك. بيصبر نفسه بإيه؟ بالقدر، مش كده؟ يبقى بس هو تاب توبة نصوح، ومن علامات التوبة النصوح أن لسه بيلوم نفسه ويقول يا ليتني فعلت، وإن التوبة تبقاش توبة نصوح. اللي شايف لنفسه الحجة على الله ما تبش توبة نصوح، اللي شايف نفسه مش غلطان ما تبش توبة نصوح، اللي شايف نفسه ربنا اللي ظلمه فأغواه ما تبش توبة نصوح. إبليس، إبليس هو اللي قال ربي بما أغويتني، من غير ما يندم، من غير ما ينسب الذنب لنفسه. لكن سيدنا آدم بيقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. كل واحد يختار لنفسه بقى، أدي إبليس وأدي آدم، كل واحد يختار لنفسه. قل الجبري كده لما يقول لك ربنا كتب علي، قل له أنت حر، هتختار طريق إبليس، مصيرك مصير إبليس. اللي هتقول ربنا ظلمني، انت عايز تقول ربنا ملوش يعذبني، انت عايز تقول انا مالي ومال ذنبي، وانت اللي عامله بارادتك. ونرجع نفكره بالاربعه بتوع المره اللي فاتت. ايه الاربعه بتوع المره اللي فاتت؟ الدرس اللي فات. إن لا انا مش قصدي دي، انا قصدي ان انت اقامه الحجه على دول، مع انه امر قد سبق ان اقول ان ربنا ايه اعطاك قدره وايه واراده وعقل وبلغك الشرع، مش كده؟ يعني انت ما انتش مجنون وما انتش عاجز وما لقيتش نفسك غصب عنك فعلت، ده انت اللي اردت الاراده دي، وهي مخلوقه صحيح بس موجوده، وانت اللي اردت ذلك وتعمدت. وبتيجي ضربت واحد كده تقول كان والله غصب عني، ايدي لقيتها طلعت، لو ايدك كانت طلعت ما كانش حد لامك، لكن انت ضربت، انت مسكت الآلي وضربت اللي قدامك، انت اللي عايز مع سبق الاصرار والترصد، مش لازم الترصد، انت مصر ان انت تقتله. وحتى ساعة ما جيت كان عمد، حاجة كلمة عمد غير خطأ عند كل العقلاء، فانت ليك ارادة وكنت قادر، كان قادر وكان يقدر ما يعملش، وبعدين كان ليك عقل ما انتش مجنون، وبلغك الشرع بالنهي او بالامر في الواجبات. يبقى الاربعة دول الحجة قائمة بيهم عليك الحد الادنى، معانا كده؟ فما يجي يبقى وارجع اقول له ان انت تحتج بالذنب، تحتج بالقدر على الذنب اللي تبت منه، ومن تمام توبتك كل ما حد يفكرك تقول والله كنت غلطان، لان الندم ده مش هيزول. يا ليتني فعلت، هممت ان ادركهم أهمت أن أرتحل لفضلكم فيا ليتني فعلت. بس اوعى أن الشعور بالندم يوصلك اليأس، فساعتها استعمل غير أنه لم يقدر لذلك. يبقى يصح في الدنيا هذا الأمر بس بشرط التوبة النصوح، ويبقى نافع للإنسان، نافع للإنسان عشان ما يوصلوش الشيطان بوسوسة إلى اليأس من رحمة الله عز وجل. ولأنه عمل اللي عليه في دار التكليف، أقول لك ده آدم مش في دار التكليف. احنا بنقول يلام ما لم يتب، والتائب من الذنب في الدنيا مرفوع عنه التوبة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، مش كده؟ إذن ده فيه توبة قبل الإقامة. وزي ما قلنا إذا كان واجب عليه أن يسلم نفسه سلم نفسه وأقيم عليه الحد، إذا واجب عليه زي القطع الطريق إذا تاب قبل القدرة يروح يسلم نفسه عشان تقام عليه حقوق الأدميين، عشان يرد الفلوس اللي سرق منهم، وعشان لو أولياء القتلى اللي قتلوه اللي قتلهم عايزين يقتصوا يقتصوا، ويقام عليه حدود الدنيا وهو تائب إلى الله عز وجل. فتنفع في ساعتها يقول غير أنه لم يقدر لذلك، بس في شرط يفضل ندمان. زي ما قلنا عمره ما هيقول أنت بتلومني ليه؟ أنا كنت أعمل إيه؟ كان ربنا كاتب عليا كده. يبقى كده مش ندمان، يبقى فين الندم اللي هو ركن التوبة؟ أنت كده نقضت التوبة لو كنت تاب. يبقى ومن ضمنها إن أنت تقلع عن الذنب. يبقى نقول إن الذنب بعد التوبة بمنزلة المصيبة، يبقى هو ده اللي الاثنين التحقوا ببعض كده. بدل ما نقول إن آدم لا يعني إيه أن سيدنا موسى كان محجوجا لأنه لامه على المصيبة، ده أفظع من أنه يكون لامه على ذنب قد تاب منه. ده متوجه أن يكون التوبة قد ضعفت، لكن سيدنا آدم توبته توبة عظيمة طبعا، توبة نص عليها القرآن. ولو اجتباه ربه بعدها ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فالتوبة دي هيئته إلى أعلى المنازل. لكن ما ينفعش ان احنا نقول ان دي كان لوما على الايه على المصيبه المجرده، كلام غلط. طبعا روايه فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلوموني على أن عملت عملا كتبه الله علي، نص الرواية دي نص في أن موسى لام آدم على إيه على المعصية وعلى الغواية، وقال له أغويت الناس أخرجتك خطيئتك أهبطت الناس بخطيئتك. والله لو أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جمع الروايات كلها أظن أنه كان إيه؟ كان ما قال هذا الذي قاله من أن اللوم كان على المصيبة. ما هو اللوم على ذنب ترتبت عليه مصيبة، وهو سيدنا موسى بالتأكيد اللي آلمه في الأمر أنه إيه؟ الإهباط إلى الأرض، بس هو شايف مستحضر الذنب أكثر كسبب. وبعضهم يقول سيدنا موسى محجوج عشان ليس لابن ان يعنف اباه. لا يا سيد، لا ما انا هقول لحضرتك ما هو الكلام مش صح طبعا. سيد الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش ان سيدنا موسى سيدنا ادم قال له ده ابوك ازاي تقول لي كده. لا ده قال له أسلموني على امر قد كتبه الله عليه. سيدنا ادم محتج بالقدر، محتج بالنبوه. ما لا لا ازاي مش سيدنا موسى اللي قال، اوعى تتكلم حق سيدنا موسى يعني انا ما اقدرش اقول الكلمه دي. لا استغفر الله استغفر الله. لا اي واحد يقوله ان سيدنا موسى عليه السلام، بس المهم ان هو في ذنب تاب منه ما يقولوش، لكن في ذنب باقي كل واحد يقوله له، يقول لابن لابوه. لو هو مصر على الذنب يقول له اتق الله وتهلك نفسك، واخد بالك؟ في ذنب لم يتم منه، شايفه بيعمل معصيه ما يقولوش؟ لا طب خلاص ماشي. قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابو هاني الخولاني عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال وعرشه على الماء، لم تذكر شيئا أخرى وعرشه على الماء. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. حديث ثاني صحيح. قال مسلم حدثني زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن المقرئ. قال زهير حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحملي أنه سمع عبد الله بن عمرو ابن العاص يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. حديث الأول لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال العلماء المراد تحديد وقت الكتابة، وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره. هو الصحيح أنه في اللوح المحفوظ، لأنه قال لا أصل التقدير، أصل التقدير صفة من صفات الله والعلم، فإن ذلك أزلي لا أول له. وقوله عرشه على الماء أي قبل خلق السماوات والأرض. عرشه على الماء جملة معطوفة على جملة، لا يلزم أن وقت الكتابة كان ذا أركان. عرشه على الماء جملة خبرية، هي إيه الفايدة من الموضوع ده؟ الفايدة في تفسير الحديث الآخر في أول المخلوقات، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصرة لمذهبه في مخلوقات لا أول لها على ما يظهر أنه مذهبه، هو يصرح بحوادث الأول لها ونحن نثبت حوادث الأول لها التي هي أفعال الرب تسمى حادثة وليست مخلوقة، كما قال البخاري في صحيحه باب قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون محدث، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما شاء، فحدث غير حدث المخلوقين هو أفعاله ليست مخلوقة، وإن حدثت في وقت معين، حدثت يعني وقعت كانت في وقت معين، هو موصوف بها أزلا، وحدثه لا يشبه حدث المخلوقين لا يفعل غير مخلوق طبعا. من أما مخلوقات لأول لها إن جنس المخلوقات أزلي، ده قول باطل قطعا، ويظهر من كلام شيخ الإسلام احتمال أنه يريده إن ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق بلا بداية، وإن المخلوقات هو في الحقيقة ما فيش حاجة اسمها جنس مخلوقات لما نيجي نتدبر، بس يثبت هو إن أي مخلوق مسبوق بالعدم بس بلا بداية، وفي الحقيقة هذا قول باطل يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري كان الله ولم يكن شيء غيره. طبعا شيخ الإسلام عند الرواية في البخاري يضعفها وبيقول إن الرواية الصحيحة كان الله ولم يكن شيء قبله، لأن قبله وبعده لا تمنع من وجود مخلوقات لآخر لها، متفقين على مخلوقات لآخر لها، الجنة والنار مخلوقات إيه؟ لآخر لها، صح كده ولا لا؟ بلا نهاية خالدين إيه فيها إيه؟ أبدا. فهي كلمة بعده وهو الآخر الذي ليس بعده شيء ما اقتضتش انتفاء المخلوقات في النهاية، فعايز يقول الذي ليس قبله شيء ما اقتضتش انتفاء المخلوقات من البداية، والصحيح أنها قطعا تفتن فيها، وأن رواية غيره هي الرواية التي تشرحها ماشي، ويكفيها أنها في البخاري، والرواية بتاعت حديث إن أول ما خلق الله القلم طبعا شيخ الإسلام عشان يقول ما هيش دلالة على أول المخلوقات راح جاي قايل ده هي رواية ضبطها أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب أول ما جاءني أحمد ركبت معه السيارة، هل معنى ذلك أنه أول واحد جالي مش كده؟ ده أول ما... لكن لو قلت إن أول من جاءني اليوم أحمد، يبقى ده ما ينفعش إن تكون أول ظرف زمان. ماشي كده؟ ده مقصودها إيه؟ إن هو أول واحد. وعشان كده الروايات ابن تيمية قال أول ما خلق الله القلم، وهي بالتأكيد أوله، لأن في روايات صحيحة ثابتة بالأسانيد الثابتة في غير موضع إن أول شيء خلقه الله القلم. ما تنفعش تتأول، ولو اتجمعت الروايات عند شيخ الإسلام ما أظنه يخالفها. ماشي كده؟ فهي دي الرواية إن أول، إن أول شيء خلقه الله، إن هتخش على جملة اسمية مش على جملة فعلية، وبالتالي بقى دي أول مخلوقات القلم، وده يثبت إن إيه؟ إن في بداية للمخلوقات. معانا كده؟ فهو كان بيحتج إن يقول وكان عرشه على الماء، إن وقت الكتابة كان العرش موجودا. عشان كده قلت لكم وعرشوه على ماء دي جملة، عطف جملة على ايه؟ على جملة ما فيش نص في الحديث بانه ساعة الكتابة كان ايه؟ كان العرش على الماء. ماشي كده؟ وهم بيختلفوا في اي المخلوقات اولا، القلم ولا العرش ولا الماء. ماشي كده؟ ذكر الخير الخلاف، وذكر الخلاف في اول مخلوق يدل على متفقون على انه في ايه؟ في اول مخلوق. ماشي كده؟ والصحيح ان النص ورد على القلم، إن أول شيء خلقه الله القلم. الروايات دي في سنن الكائي وأسانيدها صحيحة لا تحتمل. وعرشه على الماء، حتى ولو ثبت إنه عرشه على الماء، لو سلمنا أنه يقتضي أن وقت كتابة المقادير كان عرشه على الماء، لما لزم من ذلك أن القلم ليس أول مخلوق، إنه يمكن أن يكون خلق القلم والماء والعرش بعد القلم مباشرة، وعندما وجد اللوح المحفوظ كان أمر الله القلم أن يكتب وكان عرشه على الماء. ماشي كده؟ يبقى حتى لو دي ما تقضي، لو المعنى كده ما يقتضيش منع أن القلم أول مخلوق. أستوعب لأن ابن القيم في النونية يرجح أن العرش قبل الماء، قبل القلم، يقول لأنه وقت الكتابة كان ذا أركاني، عشان الحديث ده وكان عرشه على الماء. ده حتى لو سلمنا ما يلزمش أن وقت الكتابة كان مباشرة في نفس اللحظة التي خلق فيها القلم. أول ما خلق الله القلم، هو لو رواها رواية أولى كانت تحتمل ذلك، بس احنا قلنا الرواية ايه؟ أول ما خلق الله القلم، أول شيء، إن أول شيء خلقه الله القدم، روايات مصرحة، فضلا من مش كل الروايات فيها وكان عرشه على الماء أو عرشه على الماء، أو إن دي عطف جملة على جملة ما تبقاش تدل على إن وقت الكتابة كان موجودا. ماشي كده؟ وبعدين هو بالتأكيد إنه لابد أن يكون بقى عند أول خلق القلم، يكون لابد أن يأتي زمن آخر لورود الإيه؟ اللوح، إنه قال كتب في اللوح. مش كده؟ يستلزم ان اللوح يكون قبل القلم ايضا، يستلزم ان اللوح يكون قبل القلم، ولكن الصحيح ان اول شيء خلق قبل القلم وبعد ذلك الله اعلم. لا لا، في الترتيب الثلاثه بقى، اللوح، العرش، الماء، نفوض الامر الى الله والله المستعان. باب تصريف الله تعالى للقلوب كيف شاء، هذا من احاديث الصفات، حديث عبد الله بن عمرو العاص الثاني، ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين اصابع الرحمن، قوله صلى الله عليه وسلم ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف شاء. هذا من احاديث الصفات، وفيها القولان السابقان قريبا، هو وجه القول واحد كما ذكرنا، احدها الايمان بها من غير تعرض لتاويل ولا لمعرفه المعنى. كلام خطا بين، بدعه، ولا بعرفة المعنى، مش فاهمين حاجة بالكلام، عبارة عن همزة نون مشددة قاف لام واو به به نون يه ألف دال ميم كاف لام هاء ألف به يه نون همزة صاد به عين يه نون. ينفع كده؟ لو واحد سمعني وانا اقول كده اقول بيقول ايه؟ مش كده؟ ها؟ ما يعقل. لما أقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقول واحد ملاش معنى، ولا يكون المقصود الصحيح مش هنقول ما معنى الإصبع، ما معنى بين إصبعين، لأنها واضحة المعنى مش لأنها مجهولة المعنى، مع الجزم بأن ليس كمثله شيء هو السميع البصير، مش مع الجزم بأن ضرر غير مراد، مع الجزم بأنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. كرر شيخ نقل الإمام النووي ده كلام المعتزلة؟ لا لا، ده كلام المتأخرين من المتكلمين الأشاعرة، يقول بل يؤمن بأنها، يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد وأنها باطلة. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، يتفقون على أنه ليس كمثله شيء، لكن من الذي قال أن هذا هو الظاهر؟ كيف يظهر الكفر وكيف يظهر التشبيه بين إصبع الله وإصبع الإنسان؟ إذا قلت إصبع القط وإصبع الدجاجة وإصبع الإنسان لاختلف، وهي كلها مخلوقة، صح ولا غلط؟ كما إزاي تقول لي إصبع أصابع الرحمن يلزم منها التشبيه؟ ده بالعكس يقتضي عدم التشبيه، لأن المضافة مختلف، يبقى ظاهرها عدم التشبيه، عدم التمثيل. يقول والثاني يتأول بحسب ما يليق بها، فعلى هذا المراد المجاز، كما يقال فلان في قبضتي وفي كفي، لا يراد به أنه حال في كفه، بل المراد تحت قدرتي، ويقال فلان بين إصبعي أقلبه كيف شئت، أي متى، أي أنه أنه مني على قهره والتصرف فيه كيف شئت. ده هو أصلا واخدينها من كده، بس ده يثبت أن لابد يكون له أصابع، مش كده اللي بيقول الكلام ده. فمعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء، لا يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته ما أراده. ده حق الكلام، بس مش معنى ذلك النفي ليه الأصابع. يقول كما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين أصبعيه، فخطب العرب بما يفهمونه، وليه خطبهم بباطل، خطبهم بكفر وضلال، كان يستطيع أن يقول هذا الكلام الذي تقوله أنت أنه المعنى من غير أن يلبس عليهم. يقول ومثله المعاني الحسية تأكيدا له في نفوسهم، فإن قيل فقدرة الله تعالى واحدة والإصبعان للتثنية، فالجواب أنه قد سبق أن هذا مجاز واستعارة، توقع التمثيل بحسب ما اعتادوه غير مقصود به التثنية والجمع. لا مقصود به قطعا، لأن الحديث أصرح منه، قال إن الله أضع الأرضين على ذه والشجر على ذه على ذه وسائر الخلق على ذه، الحديث على ذه على هذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، وتلا قول الله عز وجل والسماوات مطويات بيمين والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. أقول قولي هذا واستغفر الله.